ماذا قلنا؟ إذا دعت الحاجة لا بأس، إذا كانت البيئة التي فيها أنت فيها تصوف لا حرج، أدرس أولا عقيدة أهل السنة والجماعة، لا بأس أن تطلع على ضلالات القوم وعلى بدعهم وعلى أصول اعتقادهم حتى تعرف خصومك. أما إذا كان ما غير موجودين ليش؟ يكون عندك إلمام عام وشامل، أما أن تذهب تبحث في دقائق هذه الأشياء لا حاجة. نعم، كذلك علوم الآلة، علوم الآلة حقيقة بعض طلبة العلم أخطأ في هذا كثيرا، وعرفنا من الناس من قضى 20 سنة فيها، 20 سنة يدرس في أصول الفقه وفي النحو وفي البلاغ، لكنه ما تستفتيه في الطهارة ما يستطيع أن يجيب، يقول لك أنا لا أجيبك لا أدري، حقيقة لا يدري، مشكلة. هذا هو ها؟ احنا قلنا الآن قلنا لا بد منها، ولكن هل هي المقصود؟ هذه من علوم الوسائل وليست غايات ولا مقاصد، يطلب الإنسان ما يطلب وما يحتاجه ولا بأس أن يكون. وأنا ضد من يقول أنه لا يأخذ مثلا الألفيات مثلا، بالعكس إذا كل ما ألم بها الطالب أحسن، لكن مثلا إذا كانت ألفية في كل فن تكفي، هذه وهذه وهذه ما تنتهي، لأنه سوف يضيع الوقت والطاقة والحفظ، ثم يضيع كثير من العلوم التي يعني يحتاجها ويجد نفسه بعد ذلك متحسرا عليها، قل يا ليتني تعلمت هذا. نعم، فبعض تلك العلوم يجب تعلمه وجوب الوسائل، إذ يتوقف فهم كلام الله ورسوله على فهم بعض مسائلها، فهي من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به، فهذا ما يجب، وأما ما لا يجب فما لا تأثير له وما لا ينبني عليه عمل، ولا ريب أنه بمقدار أخذ العالم من العلوم. هذا شوف كلام جيد، ما لا ينبني عليه عمل، الذي لا ينبني عليه عمل لا تلتفت إليه، لا تشغل نفسك به، ولذلك حتى في السؤال في طلب العلم قال العلماء إن من الأدب في السؤال لا تسأل سؤالا إلا إذا كان المراد من الجواب أن يدلك على عمل صالح، حتى وجاء ذلك وأخذوا ذلك من قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول الله ما بل الأهلة؟ تكون في أول الشهر صغيرة، نعم، فلا تزال تكبر وتنتفخ، فنزل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ما قال لهم إنها كذا وكذا أو انعكاس الشمس من جهة أخرى، لا، دله مباشرة على أي شيء، على أنها مواقيت للناس والحج، فهمت؟ إذن السؤال والعلم النافع هو الذي ينبني عليه عمل. نعم، ولا ريب أنه بمقدار أخذ العالم من العلوم المساعدة وتمكنه منها، خاصة فيما يتوقف فهم الخطاب عليه وليس من الأبحاث المقررة أو التي هي فضلة، يكون أقدر على الاجتهاد والاستنباط، فإن العلوم آخذ بعضها برقاب بعض. الثاني، الموازنة بين قراءة الكتب والأخذ عن الشيوخ. أخذ العلم له طريقان، أحدهما طريق المشافهة، وهو أخذه عن أهله العلماء به، وهذا هو الأصل الأصيل في تلقي العلوم، وهذه طريقة السلف قبل تدوين الكتب وبعدها، وليس هنا مجال الحديث عن هذه الطريقة. هذا أول شيء، كما قلنا ولازلنا نقول أن العلم لا بد فيه من المشافهة في بداية الطريق، شئت أم أبيت لا بد من المشافهة والمجالسة والمناقشة والسماع، لأن العلم مفاتيح، هذه المفاتيح لا تجدها في بطون الكتب، إنما هي على ألسنة أفواه الرجال، إنما تأخذها من أفواههم وألسنتهم، وبهذه المفاتيح سوف تفك ألغاز هذه الكتب. ولو أنك توجهت مباشرة إلى الكتاب وجعلته شيخك لكان خطأك أكثر من صوابك، وقد قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. والمشافهة كلما حصلت بالملاقات كلما كان أحسن، ففرق بين أن تدرس على الشريط وبين أن تجلس بين يدي الشيخ، وإن كان الشريط نافعا أو الموقع في النت إذا كنتم ترون به نافعا، لكن ليس كما لو كنت ترى الشيخ وتسمعه وتجلس إليه وتستوقفه في بعض ما أشكل عليك وتتعلم الأدب منه وتتعلم الصبر والتواضع، هذا كله لا يحصل لك بالشريط. قد تسمع الشريط وانت متكئ على الأريك، هذا ما هو أدب في الطلب. لو جيت بين يدي الشيخ هل تتكئ أمامه على الأريكة؟ ها؟ يجلدك 100 صوت، فهمتم؟ فهذه أمور لا بد منها. كذلك البركة التي تحصل الإنسان في المجالسة، وأنه مجلس ذكر تحفه الملائكة وتتنزل على أهله فيه السكينة وتخشاهم الرحمة ويحصل لهم من مغفرة الذنوب ومن ذكر الله عز وجل لهم في الملأ الأعلى، هذه الأمور كلها لا تحصل لك بما يسمى بوسائل الوجادة. يقول لك بعضهم تحصل أو سمعه أو تتلمذ عليه بالملاقات، وبعضهم بالوجادة. كيف الوجادة؟ يعني الوسائل التي تركها من كتب أو أشرطة أو ما أشبه ذلك. لكن على كل حال المرتبة الثانية تبقى دائما أحسن مما لو لم يجد شيئا أو لم يتعلم شيئا، فكلما حصلت الملاقات فهو أحسن. طيب، على أن الملاقات أيضا ليست هي كل شيء، فقد يلاقي ويجلس ويسمع ويأخذ مشافهة لكنه بليد الفكر، أحمق، أجهل من الحمار. صحيح، هذا الشيخ درس أصبعه في أنفه، نعم، أو أنه يخلل أسنانه يتخلل، أو أنه يستاد، أو أن عقله ما أدري فين في الكورة أو الله أعلم، موجود هذا. يقول لك أنا تلميذ فلان الفلاني وهو أجهل من نعله، ما هو شرط. نقول الأصل هو هذا، طريق العلم نوعا أو طريقا، المشافهة أولا، ثم بعد ذلك يقول قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يتمشى، هذا يشترط، هذا عام يعني في أي طريق أو يشترط أن يكون عند أي سبيل؟ على الصحيح، من سلك طريقا، لأن طريقا لو كنت أنت مستذكر لقواعد أصول الفقه ما سألتني هذا السؤال، لأن طريقا نكر في سياق الشرط فهي تدل على العموم. من اسم شرط، سلك طريقا أي طريق كان في طلب العلم، وطرق وسائل العلم كثيرة. فلو أنك الإنسان ذهبت إلى نادي الأنترنت وفيه موقع إسلامي للشيخ الفلاني أو للداعية الفلاني وانت ما عندك، وذهبت لتسجل محاضرة أو تنسخ مادة معينة، هذا طريق من طرق العلم. نعم. الثانية أخذه عن الكتب والمصنفات وهي دواوين العلم وخزائنه. وها هنا ينبه إلى أمور: أولا، لا بد من الموازنة والمزاوجة بين أخذ العلم من الكتب وأخذه من العلماء، فإن العلم وإن كان مودعا في بطون الكتب إلا أن مفاتحه بأيدي الرجال كما في المقولة المشهورة، فلا أقل من أخذ مختصر في كل علم على عالم به متخصص فيه. فبعد أن يحصل الطالب قاعدة الفن وأصوله فليبني عليه حينئذ مع التدرج والترقي بالقراءة في مطولاته وشروحه، وليحرص مع ذلك كله على مساءلة أهل الفن ومذاكرتهم، فإنه كما قال الإمام النووي: مذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما. فيه شيء علق به رقم 2، يقول: أخذ العلم المتخصص فيه هو الأولى والأسلم، ولا تصدق إذا قيل لك أن فلان متخصص في كل فن أو في أغلب الفنون، هذا في القدماء وفي المحدثين أولى وأحرى، وما يدعي المعرفة بجميع الفنون فأحد رجلين، إما مناد عن نفسه بالجهالة أو لا يدري ما التخصص. هو لا تجد متخصصا في كل فن، ولكن الذي ابناه ليس هذا، الذي ابناه يكون متخصصا في شيء واحد دون بقية الأشياء التي لا يكون له فيها باع أصلا، هذه المشكلة. فلا شك أن أخذ علم من العلوم على من أتقنه أو شرح هذا الكتاب مرات أو تخصص فيه أحسن، لأنه يكون عنده من الدراية والإلمام به أكثر من غيره. نعم. ولا ينبغي لك. نعم. تخصص في كل فن، والله هذه آراء في الحقيقة وليست وحي عندي. قد نجد بعض الناس من ما شاء الله صار إماما في كل فن، موجود موجود، أنا لا أنفي العلم، حتى لو قيل لي إن بشرا يسكنون القمر لقلت لا بد بل يجب أن لا يخلو منهم عالم. أنا هذه عقيدتي، لو قيل لي إن هناك بشرا على سطح القمر يعيشون لقلت لا ينبغي أن يخلو عالم، لأن الله سبحانه وتعالى قد مضت سنته أن يقيم الحجة على عباده في كل أرض، لا بد أن نجد، لكن الناس قدرات، وقد نجد في النهر ما لا نجد في البحر. فيوجد تحت الأكواخ الآن في هذه الساعة، تحت الأكواخ والعرائش من هم في العلم، بحور زاخرة، لكن قدر الله جل جلاله ألا يكونوا أو ألا تسلط عليهم الأضواء فلا يظهروا في وسائل الإعلام، ولا يكون تسجيلات لهم، ولا يكون شيء يعني مما يدعو إلى شهرتهم ومعرفتهم. يقدر الله عز وجل لبعض الناس أن يعيش مغمورا، فمسألة الشهرة والغمر بحسب ما قدر الله للعبد، حتى قالوا عن الليث بن سعد أنه كان أعلم من الإمام مالك، وهذا بشهادة أئمة أن الليث بن سعد كان أعلم من الإمام مالك، وأن عنده من العلم ما زاد عن الإمام مالك، لكن الإمام مالك أشهره طلابه وجلوسه في المسجد النبوي الذي ارتاده آلاف المسلمين بخلاف الليث بن سعد. فالمسألة بحسب ما يعني جعل للإنسان أو جعل الإنسان من قبول وشهرة في الدنيا. نعم. ولا ينبغي للطالب أن يبالغ في مقدار القراءة والأخذ عن الشيوخ ليقيس نفسه بما سلف من العصور، إذ كان الشيخ والطالب في تفرغ تام للقراءة والإقراء مع قطع العلائق والعوائق وتمام الأهلية من الجهتين، وهذا من نقص العلم وقبضه، إذ قبضه بقبض العلماء، وإلا فالكتب أكثر انتشارا وتداولا من ذي قبل. ثانيا ينبغي، هذا يقول ولا ينبغي للطالب يقول هنا ولا ينبغي للطالب أن يبالغ في مقدار القراءة والأخذ عن الشيوخ ليقيس نفسه بما سلف من العصور. كل شيء إذا زاد عن حده فإنه ينقلب على صاحبه، يعني الإنسان لو أنه جلس يسمع ويشافه سوف لن يبقى طيلة حياته على هذه الحال. الرجل يعني شاف شعره ما زال جالس، ما تفرغ لنفسه، ما قرأ، ما اجتهد بنفسه، لا بد من أن تجتهد بنفسك أيضا. فمسألة المشافهة ما هي إلا أول الطريق، في أول الطريق. ومسألة الأخذ عن الكتب كذلك إذا اعتبرها الإنسان دون غيرها فهذه مشكلة، بل حتى الإنسان حتى ذكرت عن بعض أهل العلم أنه قيل لشخص إنه أتم السماع وصار إذا دعي إلى أن يسمع درسا من شيخه متبحر في العلم، قيل له تعالى اسمع، قال أنا خلاص أنا يعني مرت بهذه المرحلة. فقالوا فيه، قال فيه العلماء إنه ما زال جاهلا، إنه ما زال جاهلا. فالإنسان مهما بلغ في العلم، حتى الكبار اليوم سمعنا عن بعض المشايخ الكبار أنه سمع لبعض من هو دونه في العلم فأعجبه شرحه وطرحه وعلمه فطلب من أن تسجل الشرائط وأن يسمعه. تذكرون من هو؟ ها؟ لمن؟ نعم، مغيره. فيحصل هذا. نعم. ثانيا ينبغي التمعن في اختيار المتن الذي يراد حفظه أو درسه ليكون مناسبا للطالب من أغلب الوجوه على الأقل، حتى لا ينتقل منه إلى غيره، فإن كثرة التنقل في الكتب دليل على ملل الطالب وعدم فلاحه غالبا. لا شك. إذا أراد أن ينتقل من كتاب إلى كتاب وكل يوم يريد كتاب جديد وكل يوم كتاب جديد، إيش هذا؟ هذا يدل على أنه أصابته السآمة والملل. فالأحسن أن تأخذ كتابا واحدا فتتقنه إتقانا جيدا ثم لا تنتقل منه حتى يرسخ هذا عندك، ثم تنتقل إلى شيء جديد. نعم. ثالثا ليحرص الطالب أشد الحرص على كتب المتقدمين والمحققين من أهل العلم، أما المتقدمين فواضح وأما المحققين فلا يخلو كل عصر من قائم لله بحجة من أولئك العلماء المحققين أصحاب التصانيف النافعة المحررة في كل الفنون الإسلامية. وتمتاز هذه الكتب بالتأصيل العلمي وتدليل المسائل وتحريرها والاعتناء بما ينبني عليه عمل, والبعد عن المجادلات اللفظية والمماحكات الكلامية التي لا أثر لها في العلم نفسه. وهذه بعض الأمثلة من عصور مختلفة يستدل بها على غيرها, كابن جرير والخطيب البغدادي وابن عبد البر والبغوي وابن قدامة والنووي وابن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب والعراقي والحافظ ابن حجر وغيرهم. وعليه فاحذر كتب أهل البدع والضلالة في القديم والحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كره لمن لا يكون له نقد وتمييز النظر في الكتب التي يكثر فيها الكذب في الرواية والضلالة في الآراء ككتب أهل البدع, وكره تلقي العلم من القصاص وأمثالهم الذين يكثر الكذب في كلامهم وإن كانوا يقولون صدقا كثيرا. ولذلك قيل إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عما يأخذ دينه. نقف على هذا. في شيء؟ نعم. هاي. لا, هؤلاء القدماء العلماء المحققون مثل النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم, العلماء المحققون هم الذين يعني يدرجون في تصنيف الكتب على تحرير المسائل وعلى ترجيحها وعلى التمييز بين الضعيف والصحيح من الروايات. هؤلاء هم أهل التحقيق, فهمتم؟ هؤلاء هم أهل التحقيق, بخلاف من يذكر الأقوال فقط, يذكرها ونجد عنده ميل في الترجيح لكن بلا تحرير كل مسألة. فابن القيم رحمه الله من العلماء المحققين. وانظر إلى زاد المعاد, يذكر لك في المسألة الواحدة 10 أقوال, بل إنه قد يذكر أكثر من ذلك, ثم يأتي يضاعف هذا القول ويميل لهذا القول لكنه لا يرجحه, يأتي بقول هو أقوى منه وهكذا. نعم, ها؟ لا شك من العلماء المحققين بلا شك في علم الحديث والفقه كذلك, لأنه كان محدثا فقيها حافظا. نعم, ابن جرير كذلك من المحققين في التفسير, لأنه يذكر الأقوال تحت الآية, قل وتأويل قوله تعوى وقد اختلفوا على أقوال وذكروا 4 أقوال 5 أقوال, ويأتي بقول قتادة ومجاهد وفلان وفلان, قل والذي يترجح من قوله تعالى كذا وكذا. نعم, ابن عبد البر كذلك من المحققين لأنه ممن ينقل الإجماع وإجماعه ونقل الإجماع معتبر. البغوي كذلك كما في شرح السنة. نعم, وابن رجب كذلك. يلا نقف على هذا, يكفي.